من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. عجبي عجبي، تأليف يوسف عوف. عجبي بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي عجبي، إخراج يوسف حجازي. عجبي الصغيرين يطبخوا والكبار ياكلوا. انت عليك تسلمين الواد وملكيش دعوه. بس دقدق لسه صغير يا ضناي، عمره 6 سنين بس يا اسطى شحات. عندي عيال في الورشه سن 4 و5 سنين. انت فتح حضانه للورشه؟ الله، ما انا كمان ما بشغلش حد من بره الحضانه دي. بس دقدق ما يعرفش يعمل حاجه. هيتعلم. لك عليا شربوا الصنعه لحد ما يبقى قسطة. قسطة في ايه بس؟ في الخراطه. مش هي ورشه خراطه؟ والمدرسه؟ بلا مدرسه بلا هم. ده الافنديه اللي بيستخرجوا من الجامعه الواحد فيهم بيستوظف ب50 جنيه. ده اذا لقوا له وظيفه يرموه فيها. امال دودو هتديله كام؟ عشان ما هو لسه ظهورات يعني وبيتعلم، هديله 2 جنيه في اليوم. يعني 60 جنيه في الشهر؟ ولما يتنصح شوية ويشد حيله حزوده ويبقى 100 جنيه في الشهر. صحيح، والنبي دول يبحبحوا علينا ويفكوا أزمات كتير قوي. قلت إيه؟ ماشي. وابو دقدق موافق؟ هو ماله، هو حتى دريان بروحه؟ ده طول النهار قاعد على القهوة وبيضيع فلوسه على الشاي والبوري ولعب الكوتشينه، والبيت ما فيهوش ولا مليم ناكل بيه. حس كده ناوليني بقى كمعايل من عيالك ادخلهم الحضانه ويطلعوا يعملوا بلقمتهم. يا ريت، بس اصل انا عندي 4 بنات. لكن كويس انك فكرتني. بايه؟ اني بقى اقول لابو دقدق نخلف لنا عيلين يكونوا صبيان عشان يساعدوا جنب دقدق. انت بتضحك على ايه؟ اصلا انا عندي ورشه، بس انتوا عندكم مصنع. ده انا هجر منكم الشهر. اللي اقول لي قبل، اوعى تكون الورشه بتاعتك قريبه من الحاره. لا دي بعيد قوي. طب كل يوم بقى دقدق بعد ما يخلص شغله تلبسه هدومه النظيفة قبل ما يروح، عشان محدش في الحارة يشم من ابن دقدق بيشتغل. ليه؟ مش عايزة حد يعني يشمت فينا، خصوصا الولية القروبة دي اللي اسمها خوخة. يا راجل يا مفتري، بقى عاوز يشغل ابني في السن ده؟ وليه لا؟ دنيا لسه عظمه طاري. بكره عظمه ينشف لما يشتغل في مغلق الخشب اللي قلتلك عليه. يا بني الله، خضتيني. يا بني يوه. بليا شاطر في المدرسه، بس احنا محتاجين القرشين اللي هياخدهم في المغلق. بصراحه انا وحوحت من المصاريف. نودي وشينا فين من اهل الحاره؟ هيقولوا مش لاقيين ياكلوا، قاموا شغلوا عيالهم عشان يوكلوهم. وهم اولاد الحته هيعرفوا منين؟ ليك عليا محدش يجيب سيره خالص ان بيليا بيشتغل. اهو كده، وخصوصا الوليه اللي تدم في عينها رصاصه اللي اسمها حفيظه دي. ابني العيلين خرجوا من المدرسه. دقدق اشتغل في ورشه الخراطه وبيليا اشتغل في مغلق الخشب، والاتنين بقوا يهلكوا في شغلهم 12 ساعه في اليوم، والاجره تروح لاهلهم طبعا، لكن كل عيله كافيه على الخبر مجور. دقدق من كتر وقوفه قدام مكنة الخراطة بقى كل يوم يستنشق كميات كتير قوي من برادة الحديد والرصاص اللي متطاير في جو الورشة. يوم ورا يوم صحته اتأخرت، ووشه بقى أصفر، وبان عليه الإرهاق والمرض، وهم مش عارفين إيه السبب، لحد ما رقد الواد في البيت. وأخيرا جابوا له دكتور، والدكتور طلب أشعات وتحاليل. ألف بعد الشر على الواد دقدق يا حبيبتي. تعيشي يا أختي. ده أنا سبت 5 كيلو لحمة على النار وجيت جري عشان اطمن عليه. 5 كيلو مرة واحدة؟ ما هو الخير كتير.